وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بالمرتبة الثانية باهو كتبها في الله في المحفوظ، والرسول نص على ذلك فقال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50 سنة. وفي الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة، يعني كل شيء سأخلقه إلى يوم القيامة، ده معنى هو كائن إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. فكتب القلم أو كتب الله بالقلم تفاصيل هذه المخلوقات. يبقى أول مرتبة العلم في مراتب القدر، أول مرتبة إيه؟ العلم، ثم الكتاب، ثالث مرتبة اللي هي المشيئة، مشيئة الله في أن يحول المكتوب في اللوح إلى واقع مشهود، لأن هو ثم هو مكتوب في اللوح عبارة عن كلمات، إمتى هيبقى واقع ومشهود؟ على حسب مشيئة ربنا بقى في التنفيذ. مثلا أنا يكون لي عندي إرادة ودارك الموضوع كويس عشان أعمل مشروع، لكن ما عنديش القدرة على التنفيذ، مش كده برضه يا أخوانا؟ واحد يبقى عنده الإمكانيات ينفذ على طول، وواحد ما عندوش، فاللي ما عندوش إمكانيات على إنه ينفذ المشروع اللي عايز يعمله، بيعمل إيه؟ عجز القدرة يؤدي إلى طلب الشريك، يبقى في هذه الحالة تنضم قدرة إلى قدرة تبقى أقوى، فتحصل شراكة. أصل الشراكة كلها في الكون مبنية على كده، إن جميع المخلوقات لا ينفرد أحدها بالكمال في القدرة، فيضطر إنه يبحث عن شريك. ممكن اثنين يدخلوا في شركة، ثلاثة يدخلوا في شركة، أربعة يدخلوا في شركة، يعملوا أسهم وطرحوها في البورصة، أخذ بالك إزاي؟ ليه؟ لعجزهم عن أن ينفرد أحدهم بالتملك في هذه القضية. واللي عنده القدرة بيقول لك أنا هجيب معي شريك ليه؟ يعني في المخلوق معلومة، فالخالق سبحانه وتعالى كما أن من أسمائه القادر الذي قدر الأمور قبل كونها، فهو من أسمائه أيضا إيه؟ القدير الذي ينفذ ما يريد دون شريك. بل من أساسيات التوحيد أن توحد الله في القدرة فلا تثبت له شريكا، لا له ظهير ولا معين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هذا اللي ممكن واحد يقول لك انا حامل فيها فلان ده نفسه طاهر او قريب من ربنا ولا حاجة، او زي ما يقولوا عن الصوفية انه ممكن يكون الولي له صلاحية في الكون في انه واخذ الربع فهو قطب ولا ما شبه ذلك من هذه الافكار الوثنية. هذه كلها افكار وثنية، السر فيها ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى انفرد بالخالقية، فلا له الخلق والامر، ولكي يخلق يبقى فيه التقدير، ثم الكتابة في اللوح، ثم مشيئة رب العزة والجلال التي تحول الأشياء من كونها كلمات في اللوح إلى واقع مشهود، ثم التنفيذ. التنفيذ مش محتاج شريك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن. إذا قال له كن خلقه بقدرته وأصبح واقعا مشهود. دي اسمها مراتب الإيه؟ القدر. مراتب القدر، مراتب القدر كام؟ أربعة: علم وكتابة ومشيئة ثم خلق وتنفيذ. الخلق يلزم منه القدرة، والتقدير يلزم منه العلم السابق، فعلم ثم كتابة ثم مشيئة ثم إيه؟ خلق. هذه اسمها مراتب القدر. العلم والكتابة والمشيئة هذه يطلق عليها قضاء، فإذا نفذ القضاء أصبح قدرا واقعا مشهودا. ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى إيه؟ قضى يعني علمه وكتبه وشاء كونه، فإنما يقول له ادخل ولا لسه ما خلقش. ها؟ طب ازاي يقول له هو لسه لم يخلق؟ مكتوب فين؟ يقول له هو في اللوح، لان لسه كل الصور الكبيره مكتوبه عنه في اللوح، انما تنفيذها بقى سبحان الله ولله المثل الاعلى. يعني شوف لما تدي الواحد يعني اداره كبيره او واحد مثلا تدي له خطه حربية مثلا، قائد الكتيبة أو اللي هو يقول للقائد الكتيبة الخطة ما تفتحهاش لما تروح المكان الفلاني، فيروح المكان الفلاني يبدأ عملية التنفيذ، يقرأ الخطة ويبدأ ينفذ، لكن هي طول ما هي موجودة صالحة للتنفيذ، لكن هل نفذ في الواقع؟ لا، لها رقم ولها نظام ولها وضع، انت تتنفذ لما يجي وقتها على حسب إرادة من وضعها. والله عز وجل وله المثل الأعلى، كتب مقادير الخلائق بمنتهى الدقة، قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، حتى الورقة لها نفس التقديرات دي كلها، ولها يعني نقول كده إنجاز التعبير، كل ما يتعلق بها ورقات خاصة مكتوبة بهذه الورقة الصغيرة اللي هتسقط من شجرة، تفاصيل حياتها كلها، وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يبقى النملة الصغيرة لازم يكون عدد خلاياها محسوب، وحياة دورتها، وإمتى هتنشأ وإمتى هتموت، وهتتحرك فين وهتستخبى فين وهتعيش إزاي وهتاكل إيه، يعني ده لها زي ما تقول يعني ملف كامل خاص بها. سبحان الله، إذا كان ده يعني وضع المخلوق لما بيعمله على وجه الكمال نقول ده عمل منظم وعمل متقن، فما بالنا بالخالق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فيصبح واقعا مشهودا كما أراد رب العزة والجلال. كوله بقدرته، وكتبه قبل ذلك بتقديره ومشيئته. يبقى دلوقتي القدر لما نقول كلمة قدر بتطلق على أمرين معا، على التقدير وعلى القدرة، على التقدير والإيه والقدرة. وهذا ما قاله الإمام أحمد بن حنبل، إن القدر تقدير وقدرة، وكان أمر الله قدرا مقدورا. قدرا مقدورا يعني يعني علما مقدرا قدره الله على العباد ثم نفذه بقدرته، وده فهم السلف لمعنى القضاء والقدر. فإذا قيمة اسم الله القادر دل على وصف التقدير، اسم الله القدير دل على وصف الايه اللازم للخلق. طب واسم الله المقتدر دل على الاثنين معا، لان المقتدر ابلغ في الدلاله من القادر ومن القدير، يشمل الاثنين مع بعض. وكان امر الله قدرا مقدورا، ربنا سبحانه وتعالى ما قال ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فجمع بين المليك وبين المقتدر. وانا قلت لكم المره اللي فاتت على ما اعتقد ان المليك ايضا دل على من اتصف بالملك والملك، فدل على اسمين معا، على اسم الله المالك الذي دل على وصف الملكيه، واسم الله الملك الذي دل على وصف الملك. فهو مليك لانه مالك وملك، والفرق بين المالك والملك زي ما قلت لكم برضه واعيدها ثاني، ان المالك اسم دل على من له الملكية، والشخص منا قد يكون له الملكية ولا يلزم ان يكون له الملك، وده مشاهد يعني كل واحد فينا له ملكية خاصة، ملكية ارض، ملكية عمارة، ملكية عقار، لكن هو الملك اللي بيتصرف بالامور على مستوى المملكة. ها قول يا اخوانا، لا يعني ممكن يكون له ملكية لكن ملوش ملك، والعكس ممكن يكون له ملك ومالوش ملكية، يعني تعين ملك لكن هل يملك كل سهارة زرة في البلد؟ لا، ما يملكهاش الا بضرب من القهر. يعني ايه ضرب من القهر؟ يعني ممكن يحجب على او يحجر على ملكيتك، انا يجي يقول لك والله المملكة تقتضي شؤونها ومصلحة الناس ان احنا ناخد الارض بتاعتك دي عشان نعملها طريق، لو رفضتها هياخدها غصب عنك، اخدها بضرب من القهر لانه ملك، لكن لا يستطيع أن يفعل ذلك مع كل أفراد المملكة. يبقى ممكن يكون له الملكية وملوش الملك، وممكن يكون له الملك وملوش إيه الملكية، لكن لو كان مليك يبقى أنت سلمت له في الملك والملكية. ولذلك من الخطأ وصف بعض ملوك الدنيا بحكاية مليك، يقول لك مليكنا فلان، هو يقصد بالمليك أنني سلمت له كل حاجة، ملكية أرضي والملك والتصرف، وهذا ليس إلا لرب العزة والجلال. فالله عز وجل مالك وملك ومليك. شوفوا الآية بقى بتقول إيه، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند إيه؟ لما جمع بين المليك والمقتدر؟ شوفوا البلاغة القرآنية، شايفين العقيدة يا أخوانا؟ لأن المليك جمع الدلالة على اسمين، والمقتدر جمع الدلالة على إيه؟ على اسمين، القادر والقدير والمالك والملك، فسبحان الملك المليك سبحانه وتعالى. لعل تكون النقطة الآن واضحة لمن سأل. الكمال والجمال. ملك يوم الدين. نعم. إذن دلوقتي احنا قلنا معلومة مهمة لطلبة العلم اللي بيتابعوا معانا. ها؟ لا، القراءة التوقيفية. القراءة عند المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند ايه؟ مليك المقتدر. احنا نقول دلوقتي لطلبة العلم، التوقيف على الاسم توقيف على الايه؟ على الوصف. طب والتوقيف على الوصف هل هو توقيف على الاسم؟ لا، لان انا مش من حق انني احول الفعل او الوصف الى اسم، هذا ليس من حق احد. بل اقول لكم يعني بالمناسبة، كنا في الثلاثاء الماضي لما اعتذرنا المحاضرة، كان في احد اللقاءات حضرنا فيها في برنامج اسمه الشارع المصري، نعم، وحضر رئيس مجمع البحوث في الازهر الشريف في المناقشة حول موضوع الاسماء الحسنى كده يعني، وكان في مشاركة للدكتور عبد الرحمن العدوي، وعلى فكرة ده شيخنا، الدكتور عبد الرحمن العدوي شيخنا. فالمهم في اللقاء حصل حاجة عجيبة جدا، وده يدل على ان اخواننا اللي في مجمع البحوث او في الازهر ما هماش لسه مدركين حقيقة القضية، وان قضية الاسماء اكبر حتى من الموجودين في المجمع، وده كان واقع ملاحظ. وانت ان شاء الله ما تشوف الحلقة واخواننا يجيبوا لكم نسخة منها ممكن في المحاضرة اللي جاية واللي بعدها تشوفوا ايه اللي حصل بالضبط في المسألة. فالمهم احنا لما اتكلمنا في المسألة وقلنا ان الاسماء لازم فيها التوقيف، كل اتفق على كده. فالدكتور عبد الرحمن العدوي بيقول ان الاسماء الحسنى لا يجوز فيها ان تشتق من الفعل اسما. عظيم جدا، ده كده ممتاز. شوف لك ازاي لابد من التوقيف في الاسماء، فاسماء الله الحسنى توقيفية، ولا يحق لاحد ان يسمي الله عز وجل الا بما سمى نفسه نصا في الكتاب او في السنة، انما يأتي الى فعل ثم يحوله الى اسم هذا لا يصح ابدا. والله ممتاز كده، ده كده حاجة عظيمة قوي. على فكرة الدكتور عبد الرحمن شيخنا، كان بيدرسنا ايام كنت طالب في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. نعم. ها؟ كان هناك. نعم. ما هو تمام هناك. حتى الدكتور اللي دخل ايضا هو عمل مداخلة مشحات الجلدي او حاجة زي كده، فقال نفس الكلام. طيب ايه الإشكالية بقى؟ انتوا ايه مؤاخذتكم على قضية الأسماء؟ ليه ما بتنشرهاش انتوا للناس؟ فالدكتور عبد الرحمن عدوي وفجينا ايه نقول ايه؟ بيقول لي ان الأسماء اللي انت جمعتها هذه أسماء أنت اشتقتها من أفعال، أما التوقيف فهو في الأسماء المشهورة. قلنا لا لا لا، استنى بقى. يا دكتور استنى بس، انت مستعجل على ايه؟ انت كنت فاهم دريت لفقه، انما عقيدة ما عرفش، انت بس تخصص العقيدة، كأن انت ما تعرفش ان الأسماء المشهورة دي من جمع الوليد المسلم وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شفت بقى المفاجأة، قلت اذا كان الامر ده يبقى كارثة، ازاي تكون مرجع لمجمع البحوث في تقرير اسماء لله عز وجل؟ هل الاسماء اللي انت مفكر الاسماء اللي انا جبتها او الاسماء اللي انا جمعتها من كتاب السنه دي اشتقتها؟ ده بقول لك ده النص على كلامك، يبقى لازم تاخد بيها. اخد بالك ازاي؟ فهو قال لا، هو بحصرها فيها على ان ده توقيف. فقلت له لا، انت الاخ اللي هو كان قاعد جنبي اسمه الاخ اللي هو رئيس مجمع البحوث، بقول له انت فاهم الدكتور عبد الرحمن قال بس هو الموضوع مش واخد باله، مش واخد احنا امال احنا بنتكلم في ايه؟ بيقول لك الاسماء المشهوره ديت ماشي نص مرفوع باتفاق، ده كلام جمعه الوليد بن مسلم مش من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فانت مفكرها توقيف؟ طيب طب تعرف تستخرج دليل على اسم الله الرشيد او الضار او النافع او تجيب دليل القران والسنه؟ الكلام ده قلته الشيخ الشحات، الشحات الجندي دكتور هو. فيقول ايه؟ انا مش عارف دليل. اخر محاوله قال لي ما انتوا بتتكلموا على ايه دلوقتي؟ القضيه كانت واضحه زي الشمس اهي. والراجل بيقول لكم هاتوا دليل، وانتوا يا مجمع، احنا بقول لهم خلي مجمع البحوث كله يجيب دليل على تسميه الله بالضال على الهوى، واحنا كلنا على الهوى، واي حد يجيب مداخله يقول. فالراجل يقول والله جايز في سنه تقريريه واحنا ما احناش عارفين. قلت له ايه السنه التقريريه؟ تقريريه ايه السنه بقى؟ في حاجه اسمها سنه تقريريه من الرسول سمي واحد دول الضال وسكت؟ ما فيش اصلا لا سنه تقريريه ولا سنه قوليه ولا سنه قبيل. فهي القضيه ان هم مش مستوعبين القضيه حتى الان. ولذلك بعد اللقاء الاخ رئيس مجمع البحوث قال احنا واثقين جدا جدا ان الموضوع حق، وان دي الاسماء اللي ينبغي ان تقال. طب ليه انتوا رافضين القضيه ومش عايزين تقولوها للناس مسائل عليها؟ قال احنا خايفين ان يحصل بلبله وناس تقول اتعودنا على اسماء طول عمرنا ونيجي النهارده نغيرها. فالبحث خليه للخاصة ما تخليش للعامة. يعني التصريح للبناء تصريح للايه؟ للخاصة. وعامة الناس ما تنفعش انك انت تنشر فيها الموضوع ده. فهم يرفضوا ان تنشر العامة ويوافقوا ان تنشر للايه؟ الخاصة. قلت والله انتوا لما قلنا التصريح لو قلنا ده للعامة ولا ده للايه؟ الخاصة. التصريح موجود بان ده حق فالحق، وبعدين يعني العامة ما يفهموش ولا ايه؟ خد بالك ازاي؟ ما هو ده معنى كده. هل احنا عندنا المسلمين بنقسمهم لخيار وفقوس في المسألة؟ نعم. ما اعرفش والله، ده كان يعني لقاء انا صحيح ان انا ما كنت اتوقع ان هم يحضروا فيه، لان هم اخبروني ان انا هتكلم لوحدي وهقول واللي عايز يسال يسال عن طريق الهاتف. فوجئت لقيتهم جايبين ثلاث اساتذه من الازهر عشان يتكلموا في القضيه. فهي المساله يا اخوانا ان قضيه التوقيف دي مهمه جدا ان الواحد يفهمها. انت متفق على الاسماء التوقيفيه؟ هم متفقين معانا، ولا واحد في الازهر هيقول لك الاسماء ليست توقيفيه. هم بيختلفوا في الصفات، انما في الاسماء لا. في الصفات يقول لك سبع صفات بس نثبتها لله عز وجل بأدلة عقلية، وبقية الصفات الخبرية لا نثبتها لأنها تدل على التشبيه. طب والأسماء؟ لا، الأسماء توقيفية. طب بالله عليكم بقى أنا هقول لكم على حاجة. هم بيقولوا في الأدلة السمعية أو النقلية، أدلة سمعية يعني ورد في الكتاب والسنة. بيقولوا في الأدلة السمعية أو النقلية لابد فيها من التواتر او الدليل اليقيني، لان احاديث البخاري ومسلم احاديث احاد، احاديث ايه؟ احاد. لكن هم بيقولوا ان عشان الحديث يدل على العقيدة يلزم فيه ايه؟ التواتر، ويدل على اليقين مش على الظن. لك احاديث الاحاد تفيد الظن، واحاديث التواتر تفيد اليقين. فالعقيدة لا تثبت الا بايه؟ بدليل يقيني قطعي، انما دليل ظن لا. فاغلب الاحاديث اللي عند البخاري ومسلم عندهم تفيد الظن ولا تفيد الايه؟ اليقين. طب بالله عليكم بقى، اما يكون اعظم باب في التوحيد اللي هو باب الاسماء الحسنى يعتقدون فيه ان الاسماء المشهوره هي الحق، مع انها لا ايه قرانيه ولا حديث متواتر ولا حتى حديث احاد عند البخاري، واللي قال الكلام ده واحد مسلم حتى في حديثه متهم بانه مدلس تدليس تسويه، فهو ثق. لكن تدليس التسوية عمر ما في حد اخطر انواع التدليس، ما فيش واحد من المحدثين مدح تدليس التسوية وقال انه كويس ابدا، قال ان ده مذموم ولا يجوز ان الراوي يعمله. مش كده برضه يا جماعه البركه الحديث يقولوا لنا الكلام ده؟ ما ينفعش ان واحد يدلس تدليس التسوية. فكيف يتمسكون بها على انها هي التي ينبغي للمسلمين ان ياخذوا بها ويتركوا الاسماء الثابته بادلتها؟ مش ده تناقض، اعظم تناقض ممكن الانسان يقوله؟ انتوا فاهمين يا اخوانا القصه؟ يعني الاعجب لو كان واحد سلفي او محدث فالامور فيه هو اعلم بروايه الوليد، وهيقول لك الروايه مواتبتك في الاسماء تطبيع على النص. بس الخلل عندهم في انه مش قادرين يفرقوا بين التوقيف على الاسم والتوقيف على الوصف. يجعلون التوقيف على الوصف وتوقيف على الاسم، لكن احنا نقول لا، التوقيف على الاسم توقيف على الايه؟ على الوصف، لكن التوقيف على الوصف ليس توقيفا على الاسم. فهمت المعلومه دي؟ تساوي وزنها ذهب. التوقيف على الوصف او على الفعل ليس توقيفا على الاسم. ولذلك يقول لك الاشتقاق عندهم، يقول لك الاشتقاق لا ينافي التوقيف، لا، لانه مش قادر يستوعب قضيه العقيده. التوقيف على الاسم توقيف على الوصف، لكن التوقيف على الوصف لا. فهمت النقطه دي يا اخوانا؟ على ذلك ان كان محدث فهو معانا، لكن ان كان اشعري يبقى التناقض في حقي اعجب. انت بتقول لازم دليل، طب فين الدليل بقى؟ هات لي دليل. هل دليل من القرآن أو من السنة؟ وأنت لا عندك دليل لا من القرآن ولا منين؟ ولا من السنة. فشيء صحيح عجيب. ولذلك بان موقفهم، وإحنا في الحلقة وأنتوا هتشوفوا الكلام ده إن شاء الله لما تسجل في الأسطوانة، شيء ما يصدق. أنا والله ما صدقت إنهم على هذا. ولذلك أنا قلت الرجل يا أخي حتى شيخ الأزهر وحتى المفتي على ما يعني ما فيه مؤاخذتها وما شابه ذلك إلا إنهم لم يقولوا في هذا الأمر ما قالوا. لما أنا قابلت الدكتور على الجمعة ما قال ليش الكلام اللي أنت قلته ده؟ الرجل كان مرحب وشيخ الأزهر بعد جواب شوك. يعني خلي موقفك موقف إجابة هتتحمل مسؤولية قدام ربنا. بل قلت له أنت الآن لو وقفت أمام الله عز وجل أنا وأنت وملك الموت دخلنا وقته وقفنا قدام ربنا وسألك لما لم تنشر الأسماء الصحيحة الثابتة بأدلتها ولما نشرتم للناس أسماء لا دليل عليها مع علمكم بذلك أتتحمل مسؤولية أمام الله عز وجل؟ قال لا والله أنا لا أتحملها. قال لي كده أنا ما أتحملهاش. أمال مين اللي تحملها؟ قال يعني كلام ما فيش داعي. قال لي ما فيش داعي تقوله فعشان كده مش هقول. خبرك ازاي؟ قال لي ما فيش داعي يا دكتور محمد. فالقصد ان انا عايز اقول ان موضوع التوقيف على الاسماء الحسنى بعد ما تتعرف القضيه وتتفهم لطلبه العلم ولغيرهم هتبقى القضيه سهله وميسوره. هو الاول دل على وصف الاوليه والاخر دل على وصف الاخريه والظاهر دل على وصف الظهور الظاهرية. نعم الظهور. والباطن دل على وصف البطون. واحد يقول لك طب الظاهر والباطن افهمها ازاي؟ اما الظهور فلان الله فوق كل شيء ليس في الاشياء ولا يحل فيها بل هو مستوى على عرشه بذاته. هو مستوى على عرشه بذاته. وعلى فكرة لفظ الذات ليس لفظا مبتدعا بل هو لفظ سني ورد في الحديث النبوي. وعبد الله بن رافع قال وذلك في ذات الإله. فلفظ الذات لفظ له مستند شرعي. واحنا ان شاء الله هنتكلم عن الموسوعة اللي احنا بنعدها الان اللي هي موسوعة الافعال الالهية او موسوعة الصفات الالهية. حصر الصفات اللي موجودة في القرآن والسنة وهي موسوعة كبيرة ممكن تطلع في مجلدين ان شاء الله عز وجل. بنحصر كل ما يتعلق بأفعال الله وصفاته اللي ورد في القرآن والسنة أو الصفات الثابتة في الكتاب والسنة زي ما عملنا الأسماء الثابتة في الكتاب والسنة. هي هتاخد وقت شوية ومحتاجة إلى جهد ومشاركة بإذن الله تعالى. يعني طلبة العلم لما يسجلوا معانا هنكلف بعضهم بإن هم يعني يشاركوا في هذه الموسوعة بإذن الله تعالى. فاللفظ ظاهر ولفظ الذات لفظ معروف في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. القصد فظهور الحق سبحانه وتعالى أنا أظن شرحت طائفة من هذا في المحاضرة الماضية لما كنا نتكلم عن الظهور من خلال ابتلاء العباد بالأسباب في أن ينظر العبد إلى الأسباب على أنها مترابطة يرتبها الحق سبحانه وتعالى في أن تأخذ بالسبب فيخلق لك النتيجة. فإذا نظرت إلى الأسباب على أنها أواسط أو وسائل خلقها الحق سبحانه وتعالى لتنفيذ فعل العبد لكنه من وراء ذلك باطن استطر بهذه الأسباب ليبتليه فلا تنشغل بالأسباب وتنسى خالقها وأنه الذي يخلقها ويرتبها ويجعل المعلول على علته أو النتيجة على سببها. كما قلنا الذي يضع البذرة في الأرض تظهر النفس. اللي خلق الجذر ربنا واللي خلق النفس مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فهو الذي خلق العلة وخلق معلولها خلق السبب وخلق نتيجته فهو الذي خلق هذه الأشياء. فإياك أن تنشغل بها عنه فتعلم أنه هو الذي يخلق فتتوكل عليه وتعتمد عليه قبل أن تأخذ بالأسباب. بهذا آمنت بأنه الباطن كما آمنت بأنه الظاهر فوق كل شيء. وهو الغفور الودود. الغفور اسم أسماء الله دل على وصف المغفرة. وأيضا الغفار دل على وصف المغفرة. لكن ما الفرق بين الغفور والغفار؟ الغفور على صيغة فعول من أوزان المبالغة والغفار على وزن فعال أيضا من أوزان المبالغة. فعال فعال فعول فعيل فعل دي أوزان المبالغة. فغفور على وزن فعول وغفار على وزن فعال. وزن فعول في الغالب لما بيجي في مقابل الكيف. يعني ايه الكيف؟

الناقد، هل ورد الناقد اسم الرب سبحانه وتعالى؟ ما وردش. طب الناقد دل على وصف ايه؟ النقد. النقد وصف، لكن ما اقدرش اخد منه اسم. ولذلك بقول لك التوقيف على الوصف غير التوقيف على الايه؟ على الاسم. فلو في اسم اخد منه وصف، لكن لو في وصف ما اقدرش اقول النقد. ما هو ازاي ينادون لمقت الله؟ نعم. وقالوا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله. ياتي هنا برضو فعل، على اثبات المفصل. ايه على اثبات المقت للكافرين، مقت الله للكافرين. خبرك ازاي؟ مش ده وصف ربنا سبحانه وتعالى؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال اهو وغضب الله عليه، غضبوا عليه ولعنوا، اللعن والمقت. خبرك ازاي؟ فهذه اوصاف رب العزة والجلال لكن مقيدة بالايه؟ بالكافرين. نعم. وصف مقيد. ما هو طالما وصف، شوفوا يا اخوانا انا بقول لكم دلوقتي، الاسم اذا اطلق امكن تقييد. بالك ازاي؟ اسماء الله الحسنى هي المطلقة في الدلالة عنها. لذلك بقول لكم لله الاسماء اللي ايه؟ الحسن. على اي وجه وفي اي موضع تدل على الحسن. يعني لو انت ذكرت اسم الله الرحمن في اي جملة دل على الكمال. لكن لو انا ذكرت اسم زي المحبط اخذا من قولي احبط اعمالهم، لا يدل على الكمال الا اذا قيدته فقل المحبط لاعمال الكافرين. ده لو ورد بتوقيت. زي مثلا المنتقم، إنا من المجرمين منتقمون فإن الله عدو للكافرين، لازم فيها تقييد، ما ينفعش فيها إطلاق. فالأسماء المطلقة تدل على الحسن على أي وضع جاءت في السياق، سواء كان مبتدأ أو خبر أو فاعل أو ما شابه ذلك. نعم. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. إيه الأوصاف اللي موجودة في الآية دي؟ استوى بس. وقال، قال وصف فعل مش كده؟ لا، ائتيا طوعا أو كرها هو الخطاب لها هي، أن تأتي وليس لرب العزة والجلال. يبقى هنا ابن تيمية أراد منها إثبات وصف الاستواء وإثبات وصف القول. طيب برضو نفس الكلام، وكلم الله موسى تكليما. كلم وصف فعل رب العزة والجلال ووصف ذاتي، يعني الكلام بيجمع بين صفة الذات وصفة الفعل. واحد يقول ازاي يعني صفة ذات وصفة فعل؟ صفة ذات لرب العزة والجلال على اعتبار أن الكلام من أوصاف الكمال وضد من أوصاف النقص، ولا يمكن إله بغير كلام، لأن عدم الكلام عدل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عاب على مين؟ على عباد العجل. واتخذ قوم موسى من بعد من حليهم عجلا جسدا له خوار. أول ما عاب عليهم ماذا قال؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ لو كان إله كان يتكلم. يبقى الكلام وصف كمال لرب العزة والجلال. طيب هل هو صفة ذاتية فقط؟ يعني ربنا يتكلم بلا انقطاع ولا فيه كلام في وقت دون وقت أو يتعلق بمخلوق دون مخلوق؟ لأنه يتعلق بمشيئة الله، إذا تكلم يتكلم بما شاء وكيف شاء، وإذا شاء هو وصف فعل لرب العزة والجلال. وكلم الله موسى لكن ما كلمش بني إسرائيل، كلم موسى على وجه الخصوص على جبل الطور، فده يتعلق بمشيئة الله. فقد يكلم البعض ولا يكلم البعض، زي ما قال مثلا ولا يكلمه الله عن الكفار اخسأوا فيها ولا تكلموه، فيكلم البعض دون البعض. فلأنه

الجبار لا ليس الاسمين والمدير 21 اسمه احنا قلنا طبعا في 21 حتى الكلام ده واضح قوي يعني واضحينه بشكل زي ها فيها بيان شافي الموضوع ايوه صوت شنو ربنا عندك اسطوانه بس انت اسطوانه قبل كده خدها يلا لا مش حضرات بنص المهبين انت عندك فضلتك حاجه مني ولا ما خدتش مني ها لا دي فيها خمس محاضرات فيديو شرح للقضيه التفصيل وردود الجلال هو محتاج اسطوانه مطالبه لا والله انا عايز اروح ازوره لان طبعا مشفق عليه انه يكون مثلا هو في نهايه في يعني المرحله الراجل عنده يجي 80 سنه او اكثر تقريبا ان انا اذكر انه كان بيدرسنا هو عنده 60 ايام ما كنا طلبه في الكليه واحنا في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره دكتور عبد الرحمن عدوي فهو طبعا طوله يعني في هذا العمر وما خدش باله ان الاسماء ما هياش حديث مرفوع دي مشكله صراحه يعني لكن انا عارف انا مش هطول عليكم في المحاضره لغايه المغرب احنا قاعدين بس كده بنتكلم مع بعض وهندردش يعني في المحاضره بعد كده يبقى اسئله او نقعد نجلس حتى يعني وقت المغرب باذن الله تعالى طيب الى امثال هذه الايات والاحاديث السبعه تابعوا معايا كلام شيخ الشمس انا لو فيها صفحه هقعد معاك والله لما لي الفجر بس هو المساله ان الصيام مؤخرا طيب تصديق او الايمان الى امثال هذه الايات والاحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسماء الرب تعالى وصفاته فان ذلك او فان في ذلك من اثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل واثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده الى سواء السبيل يعني هو يريد أن يقول كل ذلك ثابت لرب العزة والجلال دون أن نستخدم فيه القياس على أفعال المخلوق قياس تمثيل أو قياس شمول يعني إحنا في الواحد منا قد يسخط وقد يحب وقد يريد وقد يرضى وقد يأتي وقد يذهب والله عز وجل ذكر هذه الأفعال في حقه فهل نقيس محبة الله على محبة العبد نقول ربنا يعني محبته كمحبة فلان أبدا محبتك أنت لها كيفية ومحبة الله لها كيفية تليق به وليس كمثل شيء فيه لأن هم نفوا عن الله المحبة وقالوا لا ربنا سبحانه وتعالى لا يتصف بالمحبة وإنما المحبة هي ميل القلب إلى شيء دون آخر والله ليس كذلك نقول هذه محبة مخلوق مش محبة خالق محبة مخلوق ميل القلب إلى شيء دون آخر أما محبة رب العزة والجلال فلا نعرف كيفيتها قال لك المحبة نفسرها بالإرادة إرادة التكريم أو إرادة العطف أبدا فرق بين الإرادة وبين الإيه المحبة هذا ما يقصده الشيخ ابن تيمية الأوصاف السبع اللي هم أثبتوها لما أخذ الله يجري فيه هات اللي يجري أنا أقول لك حاضر الأخوات بيقولوا إحنا لين مصيبة الأسطوانات والكتب أو الكتيبات اليوم طيب يعني في 15 نسخة من الكتاب اللي هو المختصر شرح التدمرية موجود نعم في 15 نسخة للأخوات طيب انا هجاوب على الاسئله دي ايوه حد من الاخوات ولا حاجه يبعثوا طفل صغير كان عندهم وينزلوا ياخدوا اللي هم عايزينه من الكتب بتاعه الرساله التنمريه احنا كنا بنتكلم فيه وانا الصفات السبعه من الاشعريه هم عندهم بيقولوا ايه الأدلة اللي أثبتوها على هذه الصفات أدلة عقلية فيقولون الفعل الحادث يدل على القدرة ممكن تحفظوها كده الفعل الحادث يدل على الإيه؟ على القدرة والتخصيص يدل على الإرادة والإتقان يدل على العلم. وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. كده بين سبعة بقول طالما فيه فعل مخلوق يبقى لازم يكون فيه إيه؟ خالق، والخالق لازم يكون متصل بالقدرة. بقول له الفعل الحادث يدل على القدرة، طالما فيه فعل اتخلق مش ممكن هيجي عن طريق واحد عاجز، لازم يكون متصل بالإيه؟ بالقدرة. فعل الحادث على القدرة. والتخصيص بين المخلوقات يدل على الإرادة. والمقصود بالتخصيص يعني إيه؟ يعني في ان ربنا يخلق هذا رجلا وهذه انثى وهذا جميل وهذا قبيح وهذا الرجل مثلا هذا انسان وهذا حيوان وهذا نبات، مش ممكن ياتي التنوع بين هذه الاشياء تلقائيه، لازم يكون في اراده مريدها التي خصصت وخلقت لهذا كذا وخلقت لهذا كذا، في تغير الالوان والاشكال والطول والبصمات وهذه الاشياء مش ممكن تاتي لان ما فيش بطنه زي الثانيه. إذا كان الأمر كذلك يبقى في إرادة مريد، الكلام ده عقليا ما فيش إشكال. في الحرف دل على القدرة والتخصيص دل على إيه؟ على الإرادة. وقالوا إتقان الصنعة يدل على العلم، فوصف الله بالعلم. وقالوا مش ممكن يكون واحد عنده قدرة وعنده إرادة وعنده علم إلا ولازم يكون حي مش ميت. هذه الثلاثة لا تكون إلا فين؟ في حي. والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. هذه الأوصاف اللي أثبتوها، مش اثبتوها لان السمع ورد بها، لا اثبتوها لان العقل دل عليها على حسب زعمهم. اما باقي اوصاف الله فينفونها او يعطلونها تحت مسمى التاويل، يقول لك هذه نصوص موهمه للتشبيه. وهذا المذهب للاسف هو الواقع واللي مقرر حتى الان في الازهر او في المعاهد الازهريه. واحنا نتمنى ان شاء الله عز وجل ان ياتي وقت قريب جدا جدا تتغير فيه العقيده الى العقيده الصحيحه اللي هي بتمثل حتى على الاقل كتاب الإبانة عن أصول الديانة بتاع عبد الحسن الأشعري، يريد يقرروه على الأولاد في المدارس الثانوي، أسهل وأفضل بكثير جدا من الكتاب المقرر الآن. دي طريقة الرسل أجمعين. تعالوا بقى هنقول كلام بس صعب شوية. إحنا ضربنا مثل، صحصحوا معايا بقى كده، ابن تيمية ضرب مثل بإيه؟ بالنفي المجمل والإثبات المفصل في القرآن. عرفناه؟ يعني لما اقول لك اضرب مثلا للاثبات المفصل في القران، ها تجيب الايات اللي في سوره ايه؟ عايزين ايه؟ الكتب. شوفوا بقى الكتب هيجيبها لك هيدخل في الاوضه هنا هو حد يوديها لنا صغيره جميله وخدي دي اديها لهم انسخوها من بعض. خلي بالكوا عشان الكلام اللي جاي يعني هو عبارة عن صفحة او اثنين بالكثير مش كتير يعني، فبعض العبارات اللي فيه صعب انك لما ابن تيمية بيتكلم الكلام ده هو طبعا بيتكلم مع ناس المفروض يكونوا فاهمينه، اخد بالك ازاي؟ لما كتب الكلام ده في عصره وقرئ في عصره كان مستوى الناس من الناحيه العلميه ووجود هذه الطوائف ييسر الامور كتير بالنسبه لفهم كلام شيخ الاسلام، لكن الان مثلا الكلام ده او الطوائف دي مش موجوده كطوائف عينيه يعني تقدر تشوفها، لكن افكارها موجوده. فعايزين نعرف ونشرح كلام تاني. قلنا الوقت في التفصيل في الاثبات ده منهج السلف مش كده؟ طيب زي اخر سوره الحشر 99 اسم و99 اسم مقيد واوصاف كثيره اذا 375 فعل في القران، هذه تفصيل. طب النفي المجمل في القران ها زي ليس كمثل شيء نفي مجمل. احنا عايزين العكس بقى، العكس اللي هو ايه؟ عايزين من خالف طريقه السلف وفصل في النفي واجمل في الاثبات. ده اللي عايز يتكلم عنه تيمية دلوقتي. يعني تيمية هيتكلم على ايه؟ على الذين المخالفين الذين المبتدعة الذين فصلوا فين؟ في النفي واجملوا فين؟ في الاثبات. بس هنا التفصيل في النفي اللي اتكلم عنه ابن تيمية راح يقول لك ايه؟ ايه علاقة ده بالله قاله ابن تيمية؟ اسمعوا الاول ابن تيمية بيقول ايه؟ واما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة. هذا أول تعبير بينهم من مين؟ الصابئة والمتفلسفة والجهمية. لا مش عايزين كده، لا مش عايزين كده، اللي خد الكتاب خلاص. واحنا ندون يا ريت يكون اللي خد نسخة خلاص هياخد نسخة تانية ليه؟ مها ما تسيب فرصة للزميلة اللي خد. ايوه طبعا كتب مكلفة. واحنا ان شاء الله عز وجل ايه اللي هيتابع من طلبة العلم؟ هنديله هدية ان شاء الله عز وجل. تمام، طلبة العلم اللي هحضروا معانا ويتابعوا هنديهم سواء حتى من ليهم الأخوات، بس نتأكد ان هم يتابعوا. هنديهم بإذن الله تعالى نسخة من الرسالة بتاع المعجم، المجلدين بتوع المعجم. يعني دي ان شاء الله عز وجل يعني نشوف مجموعة الطلبة اللي هيسجلوا معانا وهيتابعوا لهم نسخة من المعجم بإذن الله تعالى. كويس كده؟ فاهم. ما بدل ما ياخدوها منكم بيطبعوا بثمانين وتسعين جنيه، لا هنديها لكم ان شاء الله ببلاش، بس اهم حاجه المتابعه. يلا. والقرامطه والباطنيه، قرامطه الباطنيه ونحوه، فانهم على ضد ذلك. انا لسه ما شرحتش حاجه من دول. فانهم على ضد ذلك، فانهم يصفونه بالصفات السلبيه على وجه التفصيل. يبقى ينفون عن الله الأوصاف على وجه الايه؟ التفصيل. ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، اللي هو الإجمال في الإثبات. الإجمال في الإثبات عندهم ما بيثبتوش حاجة. لكن الطلبة اللي أيوة واحد يكتب الأسماء وما يكونش آخر الكتاب. وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. طبعا ابن تيمية حتى شوف البلاغة أو الأسلوب العالي، يعني بيصيغ العبارة اللي هي أصعب ما يمكن في التعبير عن المعتقد بأسلوب مسجوع، ودي يعني من ضمن التمكن العالي في اللغة وفي الفهم. نعم توفيق. نعم. خلينا الأول نقول إيه هو اللي طب بالنسبة للإثبات المجمل، إنه يقول لك بس يثبت يعني وجود مطلق، إن فيه ذات أو فيه عالم، لكن ما تقدرش تاخد منه حاجة. إيه اللي أثبت في الرب اللي ما فيش؟ ما تقدرش حتى تفهم منه ما الذي أثبته لله. لكن إيه هو التفصيل في النفي اللي يقصد ابن تيمية؟ إحنا عندنا الصابئة، قوم يعبدون الايه؟ الملائكة. طائفة من اليهود، دي قول وده قول، يا اما طائفة من اليهود او قوم يعبدون الملائكة، وقيل ايضا من النصارى. يعني اختلفوا في الصابئة، هؤلاء ممكن يكونوا قالوا مثلا ايه؟ ناس بيعبدوا الملائكة، ناس بيقولوا كانوا على دين نوح عليه السلام، ناس من اليهود، ناس من تبع النصارى، طائفة من الطوائف، فرقة من الفرق الضالة. والمتفلسفة، المتفلسفة اللي هم بيقولوا احنا دعاة الحكمة، بيتحدثوا في عدة علوم زي علم الهندسة والحساب والمنطق والإلهيات والطبيعيات. بيقولوا احنا يعني شغلهم كله مبني على إعمال العقل في الرياضيات والأشياء اللي هي منطقية، يعني زي المناطق كده. فلاسفة القدامى أرسطو أفلاطون وهؤلاء. والجهمية، الجهمية أتباع الجهم صفوان،

ايه الفرق من الاثنين؟ وايهما اقبح، مذهب المعتزلة ولا مذهب الاشعرية؟ ها قولوا انت على حسب التذكر. المعتزلة يقولوا ما بتكلمش، والاشعرية يقولوا بتكلم كلام ايه؟ نفسه. فواحد يقول لك ايه والله ده الاشعرية يبقى احسن منين؟ من المعتزلة. طب ما برضه هم عطلوا صح، المعتزلة ما عطلوا فقط بس عطلوا ومثلوا ايضا، لا شبه بعض. عيدها تاني. الاشعرية بيقولوا بيتكلم كلام نفسي. يعني ايه كلام نفسي؟ لا اوضح، مذهبه اشارات ايحاءات مش كلام بيسمع. ها لا مش بالممتنعات، ده فرق من تشبيه لتشبيه اقبح. الاول المعتزل لماذا نفوا عن الله صفه الكلام؟ قالوا لان احنا لو اثبتنا الكلام شبهناه بالانسان اللي له ايه فم ولسة، مش كده؟ طب المعتزله واضحين في كلامهم نفوا الصفات لانهم مثلوا ثم عطلوا، مثلوا ثم ايه عطلوا. بس مثلوا الله بانسان سوي ولا بانسان ابكم؟ لا المعتزله سوي، قالوا احنا لو اثبتنا الكلام فهنشبه ربنا بمين؟ بالانسان، الانسان اللي بيتكلم. فعشان كده نفينا عنه الصفه حتى لا نقع في التشبيه. لكن الاشعريه لما تقول له انت لو قلتم ان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم كلام نفسي كايحاءات واشارات لكن ما فيش حرف وصوت يسمع، قالوا في الحرف والصوت يلزم منه ايه؟ التشبيه. طيب يبقى انت فرقت من تشبيه ربنا بالانسان السوي الى تشبيه ربنا بالانسان الاكمل، يبقى فرقته من تشبيه لتشبيه اقبح. يبقى كتب بدل ما كنت بتشبه بانسان سوي شبهته بانسان معه، تفرقت من تشبيه لتشبيه اقبح منه. لان لما تقول لي مثلا ان ربنا ما بيتكلمش صراحه اعرف ان انت على باطل وخلاص، انما تقول لا بيتكلم بس ليس بصوت يسمع، بل كلام الله عندهم معنى فهمه جبريل من الله بإيحاء، أوحى إلى جبريل فجبريل فين؟ وجبريل هو اللي اتكلم بحرف وصوت يوسف. لا هي كأن لما يكون واحد ما بيعرفش يتكلم فبيشاور إشارات، أنت تقعد معاه تحاول لغاية ما تفهم هو عايز يقول إيه، تبدأ أنت بقى يا راجل يا سوي تتكلم بكلام يتفهم للآخرين. يبقى فريت من تشبيه إلى ما هو أقبح من هذا التشبيه. يبقى هنا دلوقتي مذهب الأشعرية أقبح ولا مذهب المعتزلة؟ الأشعرية. والاثنين بعض، أخذ بالك ازاي؟ فهو بيقول لك ايه؟ الجماعة بيقول لك له موجود وله معدوم، لا له وجود ولا عدم وجود. طب ديت حاجة لو قلت له موجود فشبهته بالعدم، ولو قلت ما هوش موجود شبهته بالموجود، أخذ بالك ازاي؟ يعني انت نفيت عنه الوجود ولا العدم؟ فيقول لك لا موجود ولا معدوم. نقول هذا اسمه ممتنع، ما فيش حاجه اسمها مش موجود ولا مش ايه معدوم، يا موجود يا غير موجود. فهل ربنا موجود ولا مش موجود؟ اقبلك ازاي؟ هل له وجود ولا مالوش وجود؟ يفر من تشبيه الى تشبيه اقبح منه. فهنا يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات. زي ما يقول لك ايه المعتزل لما قالوا ربنا سبحانه وتعالى لا يتصف بوصف، طب لا يتصف بالعلم ما يقدرش يقولها، خد بالك ازاي؟ يقوم يقول لك لا يتصف بالجهل، لا يتصف بالايه؟ بالجهل، اقول لا يجهل، كانوا يقولوا كده الامام احمد بن حنبل، او ربنا لا اثبت له العلم ها؟ لكن انفي عنه الجهل، انفي عنه الجهل. طب نفي الجهل به ممكن يكون نفي الجهل عن انسان، ممكن يصح عن حيوان، ممكن يصح عن جماد، يقول لك العمود دي لا يجهل. كده ما اثبتلوش العلم، واخد بالك ازاي؟ يعني اقول لا يجهل لا يعني ان انا اثبت له الايه؟ العلم. ما اقدرش اقول على العمود انه يجهل او لا يجهل، لان هو اصلا ما هوش محل كده. يعني ما هوش اهل ان تصفه بالعلم او ليس بالعلم، واخد بالك ازاي؟ العمود نفسه او الحجر ما هوش وصف قائم به علم او عدم علم، وصف العلم قائم بمن يعلم او لا يعلم. فانت لما تقول ليس بايه اقول لا يجهل، كونك تقول لا يجهل لا يعني ذلك انك انت اثبت له العلم، فلازم تثبت له العلم صراحه

الوجود المطلق بشرط الايه الاطلاق. احنا هنقف عند هذه ونتكلم عنها في المحاضرة القادمة، لكن ممكن نعلق على بعض الاسئلة اللي جت. خبر عن الله عز وجل. ايوه لا يعني هو حكاية الإعجاز، أنا مش عارف حكاية الإعجاز اللي تتكلم عنه. أنت بتقول إيه؟ أنا قلت فيه إعجاز؟ ثم إيه؟ لما ذكر المالك على وجه الخصوص؟ هو المالك يوم الدين فقط. تفضل. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. الله يكرمك ويبارك فيك، جزاك الله خير. المالك اللي له الميتية ويوم الدين عالم الغيب، زي ربنا سبحانه وتعالى قال قل اللهم مالك الايه الملك، مالك الملك ده عالم الشهادة، مالك يوم الدين ده عالم الغيب، فهو مالك لعالم الغيب ولعالم الايه الشهادة. لكن كإعجاز اشمعنا المالك، هذه تحتاج الى يعني نظر اخر. نعم. لا، قديم أزلي، ما فيش اعتراض من باب الخبر، لكن ليست من أسماء الله عز وجل، لا القديم ولا الأزلي. ما هو الوصف ده وصف ذات أو وصف فعل؟ ما هو كل فعل اسمه وصف فعل، فالوصف بيشمل. نعم. هل كل فعل في القرآن والسنة يشتق منه وصف لله عز وجل؟ لا، لازم التوقيت. ما هو الفعل طالما متعدي يبقى لازم له مفعول، فيبقى مقيد بالمفعول به، وما يظهرش الكمال لما يذكر المفعول به. فهمت؟ يعني اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. طب فتقناهما هنا فتق متعلقه مقيده بالسماء عن الارض، مش كده؟ ما ينفعش اطلاقا، ما ينفعش تسميه الفاتق، لان الفعل هنا مقيد بالمفعول به. حد له سؤال تاني؟ كم الساعة لو؟ لسه نص ساعة على الايه؟ انا على اساس كنا لا يجي ان هو يصرف. طيب هنكتفي بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرن الثاني يجي. ما فيش احنا فعلا اعتقد هذا الموضوع ده موجود بره.